بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الرابع يقول: أحسن الله إليكم، نشهد الله أننا نحبكم في الله. أحبكم الذين الذي أحببت أحبكم الذي أحببت من أجله. يقول السائل: هل يجوز الأكل من الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها عند الذبح؟ وهل يختلف الحكم إذا كان السبب عدم الذكر هو النسيان؟ التسمية على الذبيحة واجبة قبل التذكية، مع واجبة مع الذكر، وتسقط مع النسيان، ولا يلزم أن يكون المسمي هو الذابح، بل لو سمى أحد الحاضرين لكفى ذلك. نعم.